بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. قال: أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفرا لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوفا لا سفر معه. وبهذا تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآيات بالضرب في الأرض والخوف. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. أي هذا الفصل يتعلق بالكلام عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو باب صلاة الخوف. وصلاة الخوف سميت بذلك نسبة إلى الحال الذي تكون معه، الحال الذي تكون معه. فصلاة الخوف يراد بها صلاة مخصوصة شرعت في الإسلام إذا كان المسلم في حضرة العدو، إذا كان المسلم في حضرة العدو. وهذا تنبيه مهم جدا، وهو أن المراد حضور العدو لا حقيقة الخوف أو مجرد الخوف. وإلا لو كانت العلة هي مجرد الخوف أو حقيقة الخوف لكان كل خائف له أن يصلي صلاة الخوف، لكن المقصود بصلاة الخوف هو حضرة العدو، يعني حضور العدو، وجود العدو. أما مجرد الخوف من غير وجود العدو فهذا لا يبيح صلاة الخوف. ولذلك فإن العدو إذا حضر وإن لم يكن قتال فهذا يشرع معه صلاة الخوف. وكذلك كل خوف مماثل، يعني لا يشترط عدو مقاتل من جنس الإنسان مثلا، بل كل ما يؤذي الإنسان ويخافه يشرع له معه صلاة الخوف. مثلا كخوفه من سبع مثلا يطارده، أو يخشى أن يخرج إليه، أو كخوفه من ظالم يخشى أن يبطش به أو نحو ذلك، فهذا كله مما يبيح له صلاة الخوف. فإنه إذا خاف سبعا مثلا ففر منه فيجوز له في أثناء ذلك أن يصلي صلاة الخوف. إذا خاف ظالما أو عدوا يطارده أو يطلبه جاز له عند ذلك أيضا صلاة الخوف. إذن فهذا تنبيه مهم بين يدي الكلام عن صلاة الخوف، وهو أن المقصود بالخوف هنا في صلاة الخوف ليس مطلق الخوف، إنما الخوف الذي يكون معه حضرة العدو، معه حضرة العدو أو وجود العدو أو ما يخشى منه الضرر. وكذلك أيضا صلاة الخوف هذه شرعت في الإسلام للتيسير، هذا أيضا من المعاني المهمة بين يدي الحديث، للتيسير. وهذا من عظيم يعني يسر الشريعة وعظيم محاسن الشريعة، فإن الشريعة كلها محاسن وكلها خير. وكما هي القاعدة، أينما وجدت المشقة وجد التيسير أو كان معها التيسير. ولذلك لما كانت المشقة في يوم الخندق شرعت بعدها صلاة الخوف. معلوم أن يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ظلوا ما يقرب من الشهر في حالة يعني تعبير العصر طوارئ، استعداد قصوى لمواجهة العدو، فكانوا في هذه المدة يخافون أن يتسرب العدو إلى المدينة. معلوم أنه لما جاء الكفار يوم الخندق أو يوم الأحزاب، وكان المسلمون قد صنعوا خندقا حول المدينة أو حول يعني المدينة من جهة، وتحصنوا ببقية يعني المدينة من الجهات الأخرى بالحرتين والنخل، فكانوا يخافون أن يتسرب العدو، فكانوا يرقبون العدو اليوم كله، حتى كان يوم شغل فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون عن صلاتين أو ثلاث صلوات. فجاء عمر فقال: يا رسول الله والله ما صليت المغرب. فقال: وما صليتها أنا كذلك، شغلونا عن الصلاة شغلهم الله. فكان هذا يوم الخندق، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الصلاة أو أذن أو أمر بالأذان، ثم أقيمت الصلاة للصلوات الفائتة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. ثم أنزل الله بعدها صلاة الخوف تيسيرا لهؤلاء، وكذلك لبيان أهمية الصلاة، لبيان أهمية الصلاة، فإن الصلاة لا تترك في أشد الظروف، وأشد الظروف هي حالة الخوف من عدو يبطش به أو يقتله، هذه أشد الظروف. يعني الأعذار ثلاثة التي تتغير بها الصلاة كيفا أو كما، الأعذار ثلاثة التي تتغير بها الصلاة كما أو كيفا، وهي ها أي نعم الخوف، المرض، السفر والخوف والمرض. هذه الأمور الثلاثة التي تتغير بها الصلاة كما أو كيفا. فتتغير كما في السفر، وتتغير كيفا في الخوف وفي المرض، وتتغير في كم كيفا في الإش في الخوف وفي المرض. ولذلك شرعت صلاة الخوف التي تتغير فيها صفة الصلاة كيفا، تتغير فيها صفة الصلاة كيفا، بحيث يصلي المصلي في صلاة الخوف على هيئة غير معتادة أو غير المعتادة، أو على الهيئة غير المعتاد. المعتاد في الصلاة أن الإنسان يركع ويسجد وكذا ونحو ذلك، أما في صلاة الخوف فإنه يتغير هذا الحال، فلربما يصلي المصلي وهو قائم، ولا ربما يسجد، لأن الحال يقتضي ذلك، كحال مثلا صلاة الطالب أو المطلوب، كحال صلاة الطالب أو المطلوب. الطالب يعني الذي يطلب عدوا أو يطلب خصما، والمطلوب هو الذي يفر من خصمه أو عدوه، فهذا وهو يطلب أو يفر يصلي صلاة الخوف. نعم، كما صلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه صلاة الخوف وهو يطلب رجلا من المشركين، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله في طلبه وقتله، فجعل يطلبه، قال: فخشيت أن تخرج صلاة العصر، يعني وهو بيطلبه بطرد خاف أن صلاة العصر تخرج عن وقتها، قال: فجعلت أصلي وأنا أطلبه. فهذا يدل على أن الصلاة تغيرت إيش كيفا، يعني هو ما كان يسجد ابتداء، وربما ما كان يركع، هو يركب على ذبته ويطلب العدو. يومئ بالصلاة إيماء، يومئ بالصلاة إيماء. بل العلماء يختلفون في الكر والفر في أثناء صلاة الخوف، هل يجوز له الكر والفر أثناء صلاة الخوف؟ والمقصود بالكر والفر إنه يتقدم ويتأخر، وإنه ينزل مثلا على الأرض، وإنه يقوم، وإنه كر وفر، حالة قتال. فالعلماء على قولين، فريق يقول يجوز له الكر والفر مطلقا، وفريق آخر يقول لا، بل يجوز له الحركات اليسيرة التي لابد منها، التي لابد منها. الغرض أن الخلاف بين العلماء في مسألة كم الحركات، لكن لا يختلفون في تغير الصفة، تغير الصفة. وإلا فإنك سترى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على صفات متعددة، ولذلك هذا كله من باب توسيع، يعني التيسير في هذه المسألة. وأما مشروعية صلاة الخوف فالأدلة على مشروعيتها، الأدلة على مشروعيتها بلا خلاف، لا يختلف العلماء على مشروعية صلاة الخوف، لكن حصل خلاف في جزء معين منها، وهو أن بعض الأحناف قالوا بأنها مشروعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا. والكل يستدل على مشروعيتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذه الآية في سورة النساء هي يعني الدليل الأول على مشروعية صلاة الخوف. لكن الفائدة الفقهية التي نشير إليها، وهي أن بعض الفقهاء من الأحناف ذهبوا إلى أنها مشروعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يقولون أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة للأمة كلها، وهذا تشريع عام للأمة. أولا لا دليل على التخصيص، بل الدليل على عدم التخصيص، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم، نقول هم لماذا قالوا التخصيص؟ تمام، هم وقفوا على قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم، فقالوا إذا لم يكن فيهم فغير مشروع. هذا يعني نظير الفهم الذي فهمه أهل البحرين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الزكاة، وهو قول الله عز وجل في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة. فقالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعد وفاته ليس لأحد أن يأخذ، وهذا خطأ. ولذلك فالصحيح أن المقصود بقول الله عز وجل: فإذا كنت فيهم، وإذا كنت فيهم، إنما هو لبيان الحكم لا لوجوده، كما قال الشوكاني رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، إنما هو لبيان الحكم وليس لوجود الحكم. بمعنى إذا كنت أنت فيهم فعلمهم هذه الصلاة على هذه الصفة، فالمقصود بيان الحكم وليس وجود الحكم. وأما الحكم فهو مشروع موجود، والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أعظمها إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع الصحابة على فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يصلون صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على مشروعيتها لعموم الأمة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر. الأركان هذا متعلق بالإيش؟ ها متعلق بالخوف. أباح الله له قصر أركان الصلاة، إن أركان الصلاة الركوع والسجود وكذا هتقصر، هذا متعلق بالسفر ولا بالخوف؟ وأباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر. العدد ده متعلق بإيش؟ لا، بالسفر فقط. العدد متعلق بالسفر فقط، ولذلك انتبه، هذه مسائل فقهية دقيقة، وهي أن السفر يؤثر على الإيش؟ على العدد، والخوف يؤثر على الكيف، يؤثر على الكيف. وعليه فلو صلى صلاة الخوف في الحضر يصليها تامة طالما صلىها في الحضر. لماذا؟ لأن القصر مختص بالإيش؟ بالسفر. وأما مسألة قصر الأركان أو تغير كيفية الصلاة فهذا غير متعلق بالإيش؟ بالسفر، إنما متعلق بالخوف، وجود الخوف. نعم. قال: أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر. وقصر العدد وحده إذا كان سفرا لا خوف معه، وقصر العدد وحده إذا كان سفرا لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوفا لا سفر معه. وبهذا تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآيات بالضرب في الأرض والخوف، اللي هي قول الله عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يبقى الآيات التي في السفر: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يبقى دي متعلقة بالقصر العددي. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا متعلقة بالإيه؟ القصر الكيفي، اللي هي الصورة اللي هتبقى عليها الصلاة، لأن صلاة الخوف كما أشرنا قبل ذلك من الممكن أن يترك فيها السجود ويترك فيها الركوع. أي نعم. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين خلفه صفين فيكبر ويكبرون جميعا. كان من هديه في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة، هذه صفة من صفات صلاة الخوف. إذا كان العدو بينه وبين القبلة، يعني احنا لو قلنا القبلة هكذا يبقى العدو بينه وبين القبلة، يعني العدو فين؟ في المواجهة. وفي المواجهة وجهة الإيش؟ جهة القبلة. يعني هو واقف النبي صلى الله عليه وسلم والعدو جهة المقابلة والقبلة جهة الإيش؟ المقابلة. يعني هو يستقبل القبلة ويستقبل العدو، هذه صورة. ممكن العدو يبقى العكس، ممكن القبلة تبقى كده والعدو فين؟ يبقى هنا في الحالة دي هيحصل ايه؟ ترك استقبال القبلة في هذه الحال، او تغير الصفة، هيجي معنا الصفات، او ممكن يبقى على اليمين او على الشمال. يعني ممكن العدو يبقى جهة يمين القبلة او شمال القبلة ونحو ذلك. قال: وكان من هديه في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين خلفه صفين فيكبر ويكبرون جميعا ثم يركعون ويرفعون جميعا ثم يسجد أول الصف الذي يليه خاصة ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو. واخدين بال حضراتكم الصورة دي؟ إنه لو احنا دلوقتي صف المسلمين والجهة القبلة كده والعدو كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ووراه كل الجيش كله صفين، الجيش كله يعمل صفين بطول الجبهة، يقف يقرأ ويركع والكل يركع ويرفع والكل يرفع، فإذا سجد سجد معه إيش؟ صف الأول فقط، ويبقى الصف المؤخر في وجاه العدو. انتهوا هم من السجود ورفع، يبتدي الصف اللي بعد منه ينزل أثناء الإيش؟ القراءة، ويرجع مرة أخرى. قال: ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو، فإذا نهض للثانية سجد الصف المؤخر سجدتين، ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول. يا حاجة في الحقيقة، يعني صورة يعني إن دلت تدل على ماذا؟ على أن هذا الدين يجعل أمر الصلاة أمرا معظما، بل أمر الجماعة، بل أمر الجماعة. انظر، يعني هؤلاء في هذه الظروف ومع ذلك يحافظون على الإيش؟ على الجماعة، بل المحافظة على إدراك الجماعة مع الإمام، لا مجرد حتى الجماعة، إدراك الجماعة مع الإمام، بحيث أنه هؤلاء صلوا الركعة الأولى مع الإمام ونزلوا، والصف المؤخر صلى متأخر شوية عنهم نزل بعديهم، يقوم يحصل نوع من العوض بعد كده. الصفين بقى، الصف المؤخر يدخل مكان الصف الإيش؟ المقدم، يدخل مكانه والآخر يرجع. لماذا؟ لأجل أن يصلي الصف المؤخر مع الإمام الركعة الثانية قبل الصف الإيش آخر، يكون حصل تساوي بين الفريقين رضي الله عنهم وارضاه. قال: فإذا نهض للثانية سجد الصف المؤخر سجدتين، ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين، لا إله إلا الله، وليدرك الصف الثاني معه السجدتين في الثانية، وهذا غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فسلم بهم جميعا، بحيث أن الكل يكون في مواجهة النص، يكون في مواجهة العدو النصف الفريق، يعني الصف الأول وهو ساجد، الصف الثاني ما إيه؟ لا يسجد، لأن ما ينفعش كلهم يكونوا سجود والعدو مواجه، لأنه كما قال الله عز وجل: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولذلك فإذا رفع الصف الأول الآن وجلس للتشهد خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يحدث؟ الصف المؤخر ينزل ويسجد وينتهي من السجود ثم يدركهم في الإيش، فالكل عند ذلك يكون مواجه للعدو. هو هنا ركعتين، لأنه سفر صلاة الخوف كلها صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في سفر. كل صلاة الخوف صلاها في سفر، ولذلك الروايات كلها فيها قصر الإيش؟ الصلاة، فيها قصر الصلاة. حتى أن العلماء سبحان الله يتكلمون في مسألة المغرب، هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في خوف، يتكلمون ما إذا صلى الإمام أو المسلمون صلاة الخوف مغربا، بل لو صلوا جمعة صلاة الجمعة هيصلوها صلاة خوف، هيصلوها إزاي؟ فصلاة المغرب يقولون أنه فيها لابد أن يكون فيها شيء من التسامح، شيء من التسامح، يعني لأنها ما فيهاش قصر، وقسمتها مش هتنفع لأنها ثلاثة، فيقولون شيء من التسامح، بحيث أن فريق في مرة في يوم يعني يصلي هو ركعتين مع الإمام، وفريق آخر يصلي ركعة ويعكسون بعد ذلك في مرة أخرى وهكذا. قال: وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بإيذاء العدو، وفرقة تصلي معه فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم يسلم، وتقف كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام. انظر هذه الصفة، يعني إذا كان العدو مش في اتجاه القبلة العكس مثلا، أو في يمين أو شمال القبلة، يجعل نصف الجيش في مواجهة الإيش العدو. لو احنا هنقول مثلا العدو في هذه الجهة والجيش يصلي هكذا، ففي هذه الحال لا يرون العدو، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصف صفا إلى جهة الإيش العدو، صف واقف إلى جهة العدو. هذا ليس في صلاة، هذا الصف ليس في صلاة، إنما الصف الذي وراءه هو الذي فيه إيش في صلاة. فيصلي بهؤلاء ركعة صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم في الركعة الثانية يقف للقراءة، فيقوم هؤلاء أي الصف الذي كان معه بإتمام صلاتهم ويسلمون وينصرفون إلى وجاه العدو، ثم يأتي الفريق الذي في وجاه العدو فيقف خلفه، في كل ذلك هو إيش قائم يقرأ، فيدخلون معه فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم يجلس هو صلى الله عليه وسلم للتشهد ويطيل، فيؤدونهم ركعة حتى إذا انتهوا منها وجلسوا سلم صلى الله عليه وسلم وسلموا معه. طبعا هذه الهيئة بتقتضي شيء من الانشغال بالأحوال، بمعنى أنه الفريق الذي في وجه العدو هذا ينظر للعدو وفي ذات الوقت مترقب نهاية ركعة أو ركعتين لإخوانه، الفريق الذي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة ثم يقوم بعد ذلك يأتي ركعة بنفسه ثم يسلم ثم ينصرف، وهذا كله والنبي صلى الله عليه وسلم في حالة أيضا كذلك إيش ترقب، لأنه يرقب الفريقين، يظل يقرأ يقرأ يطيل القراءة حتى يدخل الإيش هذا الفريق والفريق الآخر يذهب مكانه. وإلا أنت تصور مثلا مئات من الرجال يحملون أسلحة سيخرجون من الصلاة ويصلون إلى مكان آخر ويقفون فيه والآخرون يجوا مكانهم، كل هذا يستغرق إيش وقتا، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك يرقب أحوالهم حيث يظل يقرأ ويطيل القيام حتى يأتي هؤلاء ويصفون خلفه ويصلي بهم صلى الله عليه وسلم. كذلك في التشهد، هو لما جلس في الركعة الثانية كذلك يرقب حال من وراءه لأنهم لا يزال عليهم إيش ركعة، فهو يرقبهم حتى إذا انتهوا من هذه الركعة وجلسوا للتشهد وظن أنهم قرأوا التشهد، عند ذلك يفعل ماذا؟ يسلم. وهذا كله يدل على أن صلاة الخوف لا بأس بأن ينشغل الإنسان فيها شيئا عن خشوع الصلاة، إن طبيعة الحال هكذا، وإلا فهو يرقب العدو إذا كانت مثلا زي الصفة الأولى، أو يرقب إخوانه إذا كان مثل الصفة الثانية. قال: وتارة يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية، وتقضي هي ركعة وهو واقف، وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهدت سلم بهم. دي الصورة اللي احنا ذكرناها، دي الصورة اللي احنا ذكرناها اللي الأولانية معذرة أن فيها فرق أكيد، نرجع لها تاني. قال: وإذا كان العدو في غير جهة القبلة فإنه تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بإيذاء العدو وفرقة تصلي معه، فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم يسلم، وتقف كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام. ده الفرق. إن صورة تالتة بقى غير اللي احنا ذكرناها هي نفس الصورة، لكن الفرق أن كل فئة تصلي معه إيش؟ ركعة، ويسلم هو، ثم تقوم كل فئة بقضاء الإيش؟ الركعة. هم يعني منفردون وحدهم أو كل صف وحده. قال: وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، تارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم، وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين. طيب هذه الصورة، هذه الصورة إما محمولة على أنه صلىها في حضر، وهذا يعني على قول كثير من العلماء أنه لم يصلي الخوف في حضر صلى الله عليه وسلم، أو وهذا الأقرب أنه صلى الله عليه وسلم، صلى بالأولى لنفسه فرضا وبالثانية لنفسه إيش؟ نفلا، فصلى بهؤلاء ركعتين ثم صلى بهؤلاء ركعتين صلى الله عليه وسلم، ليحصل للفريقين الجماعة معه صلى الله عليه وسلم. وطارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا، وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة، وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. ولهم ركعة ركعة ده تأويل لبعض العلماء أنه يجوز في السفر أو صلاة القصر في السفر في الخوف تكون إيش؟ ركعة واحدة. وهذا قول مروي عن ابن عباس أنه يرى أن صلاة الخوف في السفر تكون إيش؟ ركعة واحدة. يعني كأنه يقول أن الصلاة في السفر الرباعية تصير إيش؟ اثنتين، والاثنتين بسبب الخوف مع السفر تصير إيش؟ واحدة. ولكن هذا في الحقيقة التأويل يعني فيه نظر. لا دي ما فيهاش قضاء خالص، دي كل فريق يصلي ركعة خلاص فقط، وعليه فيكون هو صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، فهؤلاء عليهم ركعة واحدة على الرواية بتاعت ابن عباس إن صلاة الخوف في السفر عبارة عن إيش؟ ركعة واحدة. وهذا في نظر، والأرجح أن صلاة الخوف في السفر لا تؤثر في العدد، وإن كانت تؤثر في الأركان لكن لا تؤثر في الإيش؟ في العدد. وعليه فيحمل ما روي عن ابن عباس على أنهم كانوا يصلون معه صلى الله عليه وسلم ركعة ثم يقضون الركعة الأخرى كما هو في بعض الصفات أو الهيئات. قال أحمد قال: وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. قال أحمد: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. قال: وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ولا تقضي شيئا، وهذا مذهب جابر وابن عباس وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق. وقد روي فيها صفات أخر ترجع كلها إلى هذه، وقد ذكرها بعضهم عشرا، وذكرها ابن حزم نحو 15 صفة، والصحيح ما ذكرنا. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الروايات في صفات أو هيئات صلاة الخوف كثيرة، لكن في الحقيقة أصح هذه الروايات ست هيئات هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي الهيئات أسانيدها ضعيفة. ولذلك باقي الهيئات إما لأن بعض الرواة ظن في اختلاف بعض الألفاظ أنها هيئة جديدة، أو أن الراوي هو نفسه تختلف روايته، فالغرض أن أشهر الصفات هي هذه الصفات الإيش الست، وأشهرها الصفة الأولى التي كانت في منطقة تسمى عسفان صلىها النبي صلى الله عليه وسلم فيها، على الصفة التي يعني هي تكون نظير ما جاء في القرآن، هي صفة نفس الذي جاء في القرآن. ثم هنا بعض المسائل أيضا، وهي أنه ماذا لو أن الجيش تعذر عليه أن يصلي على أي نحو من هذه الهيئات، خصوصا في الحروب المعاصرة. الحروب المعاصرة حروب إلى حد ما الآلة هي التي تتحكم فيها أكثر من الإيش من المواجهات، يعني الحروب المعاصرة أغلبها حروب آلة وليست حروب أفراد، وعليه فتجد الطيران سلاح خطير جدا، وتجد كذلك القاذفات ونحو ذلك، دبابات والصواريخ وكذا وكذا ونحو ذلك، فهذا كله أحيانا قد يغير طبيعة الحال. فماذا يفعل الناس؟ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما سئل في ذلك قال يتقوا الله ما استطاع، إن تيسر لهم أن يفعلوا هيئة من هذه الهيئات فعلوا، فإن لم يتيسر فالله عز وجل يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم كده صح الآية، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني ماشيين على أقدامكم، وركبانا تركبون الآلات الدواب نحو ذلك. ولذلك الحروب المعصرية ممكن الطيار اللي بيقاتل في طيارة هيصلي الخوف وحده أو هو والمساعدين اللي معاه أو نحو ذلك، كذلك الذي مثلا في يعني دبابة أو نحو ذلك، أو طبيعة المكان، لو رأى مثلا قائد الجيش أنهم لو صفوا رآهم العدو فقذفهم، فعند ذلك تكون المصلحة في عدم الإش الاصطفاف، وإنما يصلي كل إنسان ربما في مكانه وهكذا. لكن يتقوا الله ما استطاعوا بأن يفعلوا الجماعة ما استطاعوا، يعني حتى ولو صلى كل رجلين أو ثلاثة في مكان في جماعة ما استطاعوا. ولذلك في الحقيقة هذه من أعظم أسباب النصر، وإلا ما هزمت الجيوش الإسلامية خصوصا في يعني العصور المتأخرة هذه إلا بسبب البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. كان يعني جهلة المفتين والمنسوبين إلى العلم كانوا يفتون الجنود يعني جواز ترك الصلاة وكذا، يعني إلى أن تجمع وكذا ونحو ذلك، هذا كلام فاسد جدا. بل بعضهم يجيز للاعب الكورة أن يفطر لأجل المباراة، ولا يجيزها ربما للمقاتل الذي ربما هو في يعني مثل هذه الأحوال سفر وغيره ونحو ذلك. الغرض يعني أن الاضطراب هذا ولد معاصي والعياذ بالله. وإلا بعضهم أيضا كان يذهب إلى جبهات القتال ويعني يحث الجنود على القتال بماذا؟ بصلاة الجماعة، يحثهم يعني آيات من كتاب الله في فضل الجهاد، أحاديث في فضل الجهاد والقتال في سبيل الله، لا، كان يذهب إلى جبهة القتال ويأخذ معه عبد الحليم حافظ أو أغاني عبد الحليم حافظ وأغاني شادية ونحو ذلك، فهذه التي بها يحمسون الإيش الجيوش، ولذلك ما انتصرت الجيوش وهزمت. وعلشان كده يعني الشخص تحديدا اللي كان يعني مشهور بالمنهج ده ما انتصر في معركة أبدا، عبد الناصر يعني ما انتصر في معركة أبدا، يعني هم سموه ناصر وهو دايما كان إيش مهزوم، أبدا ما حصل معركة أبدا انتصر فيها أبدا والعياذ بالله. ولذلك كل من سينهج هذا المنهج لابد لك تكون له الهزيمة. أما إذا أرادوا أن يعني ينتصروا على أعدائهم وأن يكون لهم القوة والشوكة، فليستعينوا بالله سبحانه وتعالى وليستعينوا بالأحكام الشرعية، ويحث الجنود على التدين، لا أن يمنع الجنود من التدين ويتم إخراج الجنود المتدينين من الجيش مثلا وتنحيتهم عن يعني الجيش، أو تنحيت أصحاب أو القيادات عن القيادات العليا إذا وجد فيهم تدين أو نحو ذلك. ولذلك ماذا تنتظر؟ لابد أن تجد الهزيمة والعياذ بالله إذا كان الذي سيقود الناس ويقود الجيوش ليسوا متدينين، لا نقول فساق حتى، لكن لهم ليسوا متدينين، فهؤلاء يظن أنهم يجهلون يفعلون يعني أشياء ليست من الدين، نسأل الله العفو والعافية. وإلا يعني مما يذكر إنه من الجهل في الحقيقة، إنه مثلا يعني على أرجو أن تكون المعلومة دقيقة بس مني، إنه يعني السادات لما كان في غرفة العمليات فبيقول لهم إحنا لنا إن إحنا نفطر، كان في رمضان معركة أكتوبر ورمضان، فبيقول لهم إحنا لنا نفطر إحنا في حالة جهاد. فانظر إلى هذا جهل في الحقيقة، هذا جهل. وفي ذات الوقت بننبه لمعنى وهو الإنصاف، الإنصاف في الإيش؟ في الحكم. البعض كفر السادات أيامها بسبب الإيش؟ المسألة دي، ده بيقول للناس وهو في غرفة العمليات، يعني غرفة العمليات دي بتبقى بعيدة عن المعركة خالص، إحنا نفطر قد نفطر ونحو ذلك. طيب والله هو حتى لو كان أخطأ في هذا الكلام، هل هذا يدل على الكفر؟ بل قد يدل على تدين في الحقيقة، ولكنه إيش؟ جاهل، ولكنه جاهل. ده هو عايز يوريهم انه بيفهم في الدين، فعايز يقول لهم ايه، يلا يا اولاد افطروا، احنا عندنا رخصه من الله في ان احنا نعمل كده. فنسال الله العفو والعافيه. كذلك ايضا من المسائل المتعلقه ب يعني صلاه الخوف، وهي مساله وان كانت الصلاه يعني تتغير كيفا، تتغير كيفا، لكن العلماء ايضا ينبهون على أن هناك بعض الأمور إذا دخلت على كيفية الصلاة تفسدها وتبطلها، مثل الصياح مثلا ونحو ذلك، لأن المقاتل أحيانا في المعركة يقوم يعمل إيه؟ يصيح نحو ذلك، يتكلم، فيقولون إذا تكلم بغير جنس الصلاة تبطل، أو صاح كذلك من الصياح الذي تفسد به الصلاة في غير الخوف تفسد، لأنه لا حاجة له في ذلك وهو يصلي صلاة الخوف. هم هنا بيذكروا طبعا بيتكلموا على سورة معينة، وهي إذا صلى الخوف في حالة كر وفر، في حالة كر وفر، ففي حالة يعني قتال حصل نوع من المواجهات والقتال ونحو ذلك، فعند ذلك قد يحدث نوع من الصياح، يحدث نوع من الكلام، وإن كان بعض العلماء جوز ذلك، قالوا لمصلحة القتال، كأن يكون هو يصلي ويقاتل فيقول للآخر يا فلان ادخل من جهة كذا. المهم أن هذا موجود، هذا يعني موجود بين العلماء، سواء كان بتجويز أو المنع، فهذا موجود بين العلماء. أيضا مما تكلم فيه العلماء في مسألة صلاة الخوف جواز، يعني مما قال به بعض العلماء، يعني جواز حمل بعض النجاسات لضرورة، يعني يقصدون أو يشيرون إلى الأسلحة، يكون فيها نوع من الإيش؟ الدماء، الأسلحة بتكون فيها دماء، الأسلحة الدروع التي يلبسونها عليها دماء ونحو ذلك، فهذه نجاسة، لكن أباحوا ذلك لأجل الإيش؟ الضرورة، أباحوا ذلك لأجل الضرورة. وآخر يعني هذه المسائل مسألة حمل السلاح، حمل السلاح، هل حمل السلاح في المعركة أثناء صلاة الخوف، هل حمل السلاح أثناء صلاة الخوف واجب أم غير واجب؟ أيضا يختلفون فيها، وظاهر الآية يدل على ماذا؟ على الوجوب، ظاهر الآية يدل على الوجوب. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فهذا يدل على يعني الوجوب في الحقيقة على حمل السلاح، وإن كان بعض العلماء توسط، في بعض العلماء قالوا يستحب وبعضهم قالوا يجب، وبعض العلماء توسط قال نعم حسب الحال، فإذا كان الحال خطر فيوجب عليهم حمل السلاح، إذا كان الحال يعني ليس فيه هذا الخطر يستحب لهم حمل السلاح، يعني مراعاة لظروف الأحوال وتغيرها حتى يكونوا جاهزين كما أمر الله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وكما قال الله عز وجل وليأخذوا حذرهم، فهذا يدل على حمل السلاح إما وجوبا أو استحبابا. نقف على فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.